بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة في هذه الحلقة من برنامج كن فاعلا، وأرجو أن يكون هذا الأمر ليس فقط منا إلى الآخرين، وإنما نكون نحن فاعلين في أنفسنا ونقول للآخرين كذلك كونوا فاعلين. ما الذي يجعل الإنسان أحيانا يترك حياة الرخاء وحياة النعمة وحياة الدلال إلى أن ينتقل إلى حياة المشقة والتعب والنصب؟ أحيانا الإنسان لا يستطيع أن يكون فاعلا في هذه الحياة إلا إذا آمن ليس أحيانا، دائما لا تستطيع أن تنتقل إلى الفاعلية إلا إذا كنت مؤمنا بالمبادئ التي أنت عليها. إيمان الإنسان بالمبادئ والفاعلية في الحياة قد يكلفه أحيانا كثيرا، قد يكلفه المال، قد يكلفه الجهد، قد يكلفه التعب، قد يكلفه النصب، أشياء كثيرة قد تكلف الإنسان حتى يصل إلى النتيجة. الشيء الأهم الذي نريد أن نقوله أيضا أن وصول الإنسان إلى الفاعلية وإلى النجاح في الحياة ليس أمرا سهلا، وليس الطريق مفروش بالورود، بل هو في عقبات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الجنة التي هي أقصى ما يصل إليها الفاعلون في الحياة، قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. إذن هناك مصائب ومصاعب تعوق الإنسان، فهو بحاجة إلى أن يقهر الظروف التي تحيط به حتى يحقق فاعليته في هذه الحياة. حينما نتحدث عن الظروف المحيطة بالإنسان والتي تقهره، وحينما نتحدث عن شخص ينتقل من شظف العيش ونعيمه إلى أن يؤمن بالمبادئ التي يريدها ويصبر عليها، فنتحدث عن الصحابي الجليل مصعب بن عمير. ضرب لنا أروع الأمثلة التي أشاد بها، والتي من أعظم من أشاد بها هو نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. كيف أشاد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل العظيم، وماذا قال عنه، وماذا فعل ليصل إلى ما وصل إليه، وكيف انتقل من حياة الدلال والمال إلى حياة الشظف والفقر إيمانا بمبادئه وحرصا على أن يكون فاعلا؟ نخبركم به، ولكن بعد استطلاع الرأي، فكونوا فاعلين بالبقاء معنا. والله الإنسان إذا كان جادد وناشط وعنده إيمان بالله سبحانه وتعالى ومخافة الله، ومن جد وجد، ومن زرع حصد. نعم، بس اني لو قررت انا اتغير واللي جاريني في حياتي ما تغير، لابد اني ارجع لنفس النقطه اللي بديت منها. ممكن بالتوعيه، بالنصح، بالارشاد، مثلا زي انسان مدخن، يعني انا احاول اني انصح وادي له توعيات، يحضر محاضرات، يحضر، سبحان الله. يمكن اكيد في لازم يكون في تغيير. لما يكون عندك هدف في الحياة أكيد أنت حتسعى وراه، فأكيد حتغير شيء. مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة. التغيير في الحياة هو العنوان الأبرز في حياة الصحابي الجليل مصعب بن عمير. كيف يستطيع الإنسان أن يغير من ذاته؟ هل بالإمكان الإنسان أن يتطور ويتغير؟ هذا هو الذي نريد أن نتحدث عنه في هذه الحلقة. مصعب بن عمير رضي الله عنه ضرب لنا أروع الأمثلة في التغيير. الله عز وجل قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. حدثنا عن هذا التغيير يا مهند. كان وهو صغيرا رضي الله عنه مدللا ورعا. لا، ما يجتمع مدلل ورع. لا مدللا، آسف، مدللا، كان مدللا جدا، مدلل، يحضر المجالس عند الرسول صلى الله عليه وسلم يمازحه ويلعبه. طيب، إذن بعد أن تأذن لي، كان رضي الله عنه وأرضاه قبل الإسلام كان في غاية الدلال، عاش ونشأ في أسرة على الشرك وكانت أمه تهتم به اهتماما فائقا، وكان مصعب بن عمير هو الفتى الذي تهوى إليه الأفئدة، والشباب كانوا يتمنون أن يصل إلى ما وصل إليه. كان إذا سار في طريق يعرف أن مصعب بن عمير سار في هذا الطريق من شدة الرائحة التي يشمها الناس من حوله. كان رضي الله عنه وأرضاه يتحدث الناس عن الحذاء الذي يرتديه، لأن أصبح يهتم بتفاصيل دقيقة في حياته رضي الله عنه وأرضاه. كل هذا قبل أن يعرف الإسلام وقبل أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم. لما أسلم ذهب إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم وعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام وأسلم، كان في البداية يكتم إسلامه. فلما علمت والدته كان هناك تحذير واضح، إن لم تعد إلى دينك ودين آبائك فإننا سنقطع عنك المال الذي كنا نقدمه لك. فأصبح بين أمرين، بين أن يبقى على دينه ودين آبائه وهو دين باطل عبادة أصنام وأوثان وحجارة لا تضر ولا تنفع ولكن معها المال، وبين أن يعبد الله سبحانه وتعالى وقد يكون فقيرا. لكن فقر الإنسان مع غناه بالله عز وجل خير له من غناه بالمال مع فقره مع الله سبحانه وتعالى، فاختار الغنى الحقيقي الذي ينجيه في الدنيا والآخرة، فكان عبدا خاضعا ذليلا لله، فأمن بالله واتبع النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. إحنا لو ننظر لقصة مصعب بن عمير، يعني عنده صفة مهمة اختيار القرار. نعم. قلة من الناس يعني، ولو أنه في ناس ممكن يكسوا زي كذا، أنه يختار مثلا لما تجي تخيره بين حاجة سهلة المنال وبين حاجة صعبة المنال، أو مثلا عند حاجة سهل أنه يوصل لها وحاجة أخرى لازم يقدم أمامها تضحيات وكذا. صحيح. يعني هو كان مترف وعائلته كانت عائلة ثرية، وكان يعني مهتم بنفسه وبأناقته إلى أبعد الحدود يعني، والإسلام لا ينافي هذا، لكن هو هو بين خيارين أكيد. فاختار الإسلام ليش؟ اقتناعه بالعقيدة بالإيمان وبالمبدأ اللي هو ماشي عليه. الإسلام مش ضد الأناقة وضد هذه الحاجات، لكن الإسلام هو الأول. نعم. ولو ذهب ماذا؟ ولو ذهب أي شيء إذا ثاني. الإيمان ضاع فلا أمان، إذا الإيمان ضاع فلا أمان. صحيح. ولا دنيا لمن لم يحي دينا، ومن رضي القناعة ومن رضي الحياة بغير دين فقد رضي الفناء لها قرينا. فالإيمان هو الأساس. أكيد. وهو الذي من أجله ضحى مصعب بن عمير بما ضحى وعاش مع في كنف الإسلام، ويكون مسلما فقير خير من أن يكون كافرا غنيا، لكن ما يمنع أنه يكون فيما بعد رضي الله عنه وأرضاه يعمل وفي التجارة كما كان بعض الصحابة. عبد الرحمن بن عوف كان من العشر المبشرين بالجنة وكان من أثرياء الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه. وعثمان بن عفان. وعثمان بن عفان يعني وصل لمرحلة في الثراء أنه كانوا يتكلمون عن الحذاء الذي كان ينتعله يعني. صحيح. وهذه لفتة يعني، أن الإنسان أحيانا بحاجة، أن التغيير ليس أمر سهل، أنك تتغير وتترك هذا الأمر وتذهب إلى شظف العيش ونحو ذلك ليس أمرا هينا وسهلا، لكن هو مثل ما ذكر أخونا محمد، القضية قضية اتخاذ قرار، واتخاذ القرار هو من أصعب الأمور. الآن نحن حينما نقدم هذا البرنامج كن فاعلا، الإنسان بإمكانه أن يكون فاعلا وبإمكانه أن لا يكون فاعلا. القضية قضية إيش؟ أنك تتخذ قرار. تقول لا أنا بعد هذه الحلقة سأكون فاعلا، وإذا اتخذت القرار تبدأ في الخطوات الأخرى بالعمل. هاجر رضي الله عنه مع من هاجر، ثم عاد إلى مكة. عاد إلى مكة، إلى طبعا هاجر الحبشة وعاد إلى مكة بشكل مختلف. النعمة ذهبت، آثار البشرة الناعمة ذهب وأصبحت بشرة خشنة، أموره بعد أن كان يرتدي أفضل الثياب أصبح يرتدي ثيابا بالكاد تغطي عورته رضي الله عنه وأرضاه. دخل رضي الله عنه وأرضاه إلى مكة، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا حينما دخل الصحابة كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم فطأطأوا برؤوسهم، فقراء لا يملكون شيئا، ماذا يستطيعون أن يقدموا له؟ فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه خيرا وقال: لقد رأيت هذا عند أبويه بمكة يكرمانه ينعمانه، وما فتن من فتيان قريش مثله، ثم خرج من ذلك ابتغاء مرضات الله ونصرة رسوله، أما إنه لا يأتي عليكم إلا كذا وكذا حتى يفتح عليكم فارس والروم، فيغدو أحدكم في حلة ويروح في حلة ويغدى عليكم بقصعة ويراح عليكم بقصعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا الفقر أخشى عليكم، قضية الفقر ما أخافه عليكم، بل أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. إذن هذا المعنى يجعلنا نتأمل في هذا الرجل العظيم الذي استطاع فعلا أن يتخذ القرار المناسب، أن الحياة بلا دين لا تساوي شيئا. نعم. وكون عندك أموال الدنيا وأنت من داخلك غير مرتاح الضمير فإن هذا لا يقدم لك شيئا، بل هو يرجعك إلى الخلف بمراحل كثيرة. إذن الآن هو كسب، وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم، أن يثني على مصعب بن عمير بهذا الثناء العاطر وهذا الثناء الكبير. إذن القضية بحاجة ماسة إلى أن نقف وقفة جادة مع التغيير ومع اتخاذ القرار. كان برضو رضي الله عنه سفيرا، أول سفير للإسلام، أمره الرسول صلى الله عليه وسلم الذهاب إلى المدينة يفقه الأنصار الذين آمنوا والذين بايعوا الرسول عند العقبة. طيب، هذه مرحلة أيضا مهمة في مراحل مصعب بن عمير رضي الله عنه. تفضل. في نقطة يا شيخ، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، صحيح. فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. الله. لو نلاحظ مصعب بن عمير رضي الله عنه متى بدأت فعاليته؟ بعد ما أسلم. مو قبل الإسلام كان عنده المال وكان مترف وكان من أسياد القوم، لكن ما كان له فاعلية في الحياة. يعني أنت الآن، لو سمعت أن فلان من الناس ورث مالا ويلبس كذا وأفضل سيارة وأفضل ساعة، هل هذا يؤثر في الآخرين؟ أكيد لا. لكن ذاك الشخص الذي قد يكون مات فقيرا لكن قدم شيء للناس، تجد أن الناس يثنون عليه خيرا. وهو قدم، صحيح. يعني بعد ما أسلم وآمن بالله عز وجل، لو شوف زي ما قال الأخ مهند أصبح سفير، قدم للإسلام شيء كثير. يعني إلى اليوم إحنا بنتكلم على مصعب بن عمير، وكان بينما الترف والنعيم بدون طاعة الله عز وجل والإيمان فيه ما يسوى أي حاجة. كثيرا ما كان أيضا يسمونه مصعب الخير. مصعب الخير رضي الله عنه. نعم، كثيرا ما أغنياء عاشوا أغنياء وماتوا أغنياء، ولكن في هامش الحياة، ظلوا في هامش الحياة، لم تسجل أسماءهم أساسا في في في في دفتر الحياة، في دفتر الحياة. لم يضعوا بصمة في التاريخ. صحيح. لهذا أنا أقول لعل من الأمور الشهادات أيضا التي نالها مصعب بن عمير، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رآه ورأى حالته الشديدة قال انظروا إلى هذا الذي نور الله قلبه. نعم. فعلا نور القلب والإيمان في غاية الأهمية. الآن أخي محمد، بعض أخواتنا الآن تريد مثلا منها أن ترتدي الحجاب، فتقول لك أنا مقتنعة أن الحجاب واجب وأن الحجاب مهم وأن الحجاب جمال للمرأة، لكن أنا ما قدرت أتحجب، ينقصها ماذا؟ ينقصها اتخاذ القرار. اتخاذ القرار، هذا هو الذي نريد أن يعني رسالة مهمة في حل في حديثنا عن مصعب بن عمير، أن القضية التي جعلت مصعب بن عمير يصل إلى ما وصل إليه أمرين، أنه أولا قرر أن يتغير، وأيضا اتخذ القرار الذي من أجله خسر كثيرا وخسر أهله وأسرته وماله، لكن ليبقى لي الإسلام الذي هو أعظم شيء أملكه في هذه الحياة. مع هذا التغيير، مع اتخاذ القرار، نتوقف مع فاصل ونعود لنكمل حديثنا عن هذه الشخصية العظيمة، فابقوا معنا. مرحبا بكم أيها الإخوة مرة أخرى. لو أردنا أن نتحدث عن جانب آخر من جوانب الفاعلية، نحن تحدثنا عن جانب التغيير في حياته رضي الله عنه، وتحدثنا أيضا عن جانب اتخاذ القرار، الآن نتخذ عن العمل الذي كان يمارسه رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى المدينة المنورة من أجل أن يدعو الناس إلى الإسلام ويحثهم على تعاليمه، وأيضا يعلم من أسلموا ومن أذعنوا ومن انقادوا لله عز وجل، يعلمهم تعاليم الإسلام. ولهذا يقال مجازا أنه هو أول سفير في الإسلام. تطلق هذه الكلمة على مصعب بن عمير الذي كان سفيرا للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، تعلم في وعلم الناس من خلال ذهابه إلى المدينة، وكان نعم السفير الذي دعا الناس إلى دين الله عز وجل. مصعب بن عمير حينما ذهب إلى المدينة بدأ يدعو الناس إلى دين الله عز وجل، وهذا من أعظم الأمور التي يقدمها الإنسان لنفسه. صح. النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقل من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعهم؟ صح. طيب، أعطوني أسماء إذا كنتم تعرفون أسماء الأشخاص الذين أسلموا على يد مصعب بن عمير. هناك طيب. سعد بن معاذ. سعد بن معاذ السيد من سادات المدينة. سعد بن معاذ هذا الرجل حينما مات اهتز عرش الرحمن. نعم. وهو حسن من حسنات من؟ من حسن مصعب بن عمير. فكل عمل قام به سعد بن معاذ فإن له مثل فإن له أجر ولمصعب بن عمير مثل أجره لا ينقص من أجورهم شيء. كذلك من أسيد بن الحضير أحسنت، وكذلك محمد بن مسلمة، وهؤلاء الأسماء أيضا أسلمت على أيديهم أسماء أخرى كثيرة وكلها في ميزان حسنات مصعب بن عمير رضي الله عنه. كان يمثل الإسلام ويمثل النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ومنهجا وسلوكا، وأثر على كثير من أهل المدينة رضي الله عنه وأرضاه. أيضا كان لديه الحكمة في الدعوة إلى الله، صح، ونحن نحتاج الحكمة كثيرا حتى نكون فاعلين في حياتنا. كيف هذه الحكمة؟ يعني لو تتأمل أخي حسين في أسيد بن الحضير، في سعد بن معاذ يقف وبجانبه أسعد بن زرارة، فأتى إليه فجلس سعد بن معاذ وأسيد بن الحضير، فذهبوا إلى مصعب بن عمير، فأخذ سعد بن معاذ الحربة وركزها في الأرض وقال اذهبوا لا شأن لكم بنا. فقال له مصعب بن عمير أولا أدلك على ما هو خير؟ قال تفضل. قال اسمع مني، أنت الآن حكمت علي ولم تسمع مني، اسمع مني، فإن كان شيئا تقبله فهو به، وإن لم تقبل فإنني أعود أدراجي. قال قل. فأخذ يتحدث عن الإسلام وعن القرآن، يقول والله لقد رأينا الإسلام في وجهه قبل أن يسلم بتهلل أساريره، فلما انتهى قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وطبق نفس الأمر على أسيد بن الحضير. هنا الحكمة في الدعوة إلى الله. أنت لا تستطيع أن تجبر الآخرين على التدين، لا تستطيع أن تجبر الآخرين على أن يكونوا مسلمين صالحين أتقياء، لكن تستطيع أن تقنعهم. متى ما أردنا أن نطبق هذا القول بعيدا عن ما أريكم إلا ما أرى، قاعدة فرعون، ما أريكم إلا ما أرى، لا، أقنع الناس، أنت صاحب حجة، لماذا نخشى؟ إذا كنا نحن على دين حق ولدينا من الأدلة والبراهين ما تبين هذا الأمر، فلماذا نخشى من الآخرين؟ نقول لهم هذا ديننا ونقنعهم به ونحاورهم ونناقشهم حتى نصل في النهاية إلى النتيجة التي نرجوها. وهذا شرع ديننا، يعني قال الله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، مش بالإجبار، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. يعني نعود إلى موضوع اتخاذه للقرار، يعني كانت نقطة مؤثرة في حياته، مفصلية، يعني أبدل ثياب العز الدنيوي بثياب الإيمان والآخرة، صحيح، يعني فكانت نقطة تحول في حياته. أيضا قضية الضغوطات التي مع الإنسان، كانت أمه تضغط عليه كثيرا، صح، في قضية أن يعود إلى دينه، وتخبره أنها وكان بارا بها وتخبره أنها غضبة عليه، فكان يقول لها يا أمه قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي ترفض هذا الأمر وتبين له أنك إذا لم تعود إلى دينك فإنني سأكون غضبة عليك. وهو شيخ، يعني لو إحنا نلاحظ اتخاذ القرار وتنفيذ القرار، نعم، يعني اتخذ قرار ونفذ. يعني في بعض المشركين كانوا متأكدين أنه دين الإسلام هو الدين الحق، ويقول انه ما هذا كلام، ولما كانوا يسمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك هذا ليس بكلام بشر، صحيح، وعارفين انه وحي يوح، لكن في النهايه ما امنوا ولا اسلموا. مصعب بن عمير اتخذ القرار ونفذ القرار وصبر على القرار، يعني معنا ترى ناله الحبس من والدته، أيه، والاذى والضرب حتى يعود الى دينه، لكنه كان كالطود الشامخ رضي الله عنه وارضاه، كالجبل العظيم الذي ثبت وصبر على مبدأه، لأنه يريد أن يكون فاعلا في هذه الحياة. لا، لأن لكل شخص جانب في الحياة وهدف يسمو به لأن يرتقي، صحيح، هذا هكذا ارتقى مصعب بن عمير رضي الله عنه، صحيح. أيضا من الجوانب البارزة في شخصية مصعب بن عمير الصبر. ليس سهلا أن تترك المال والعز وبعد أن كنت تنام على الحرير تنقلب فتنام على الحصير، ليس سهلا، صح، يعني جبارة، تضحية كبيرة وجبارة جدا، يعني ليست القضية سهلة وميسورة أن الإنسان يضحي بهذه الطريقة، لا، القضية تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى دافع قوي للإنسان. صبر في انتقاله، مجرد اتخاذ القرار هذا صبر، صحيح، لأنه معناه أنك ستعيش فقير. مجرد أيضا أنه صبر على، وهو الذي كان بارا بوالدته، وضغط نفسي شديد حينما ترى والدتك وأنت تحبها وتجلها وتقدرها وهي تبين لك أنها ليست راضية عنك، ليس هذا بالأمر السهل، ضغط نفسي شديد ومع ذلك صبر. في غزوة أحد كان الموقف العظيم، كان حامل الراية، هو الذي كان يحمل الراية. فأتى رضي الله عنه فحمل راية المسلمين بيده اليمنى، فأتى ابن قمئة فبتر يده اليمنى. تخيل قضية ما هي سهلة، يدك تراها أمامك، يعني ستعيش بقية حياتك بلا يد. صحيح. فأخذ الراية باليسرى، لأن بقاء الراية أهم من بقائه. بقاء الراية فيها حفظ للمسلمين، وذهابه كما يذهب غيره. فأخذ الراية باليسرى، يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فبتر يده اليسرى، فإذا به ينظر إلى يديه الاثنتين أمامه، فأخذ الراية فضمها إلى صدره، فأتى عليه فأجهزه وقتل مصعب بن عمير رضي الله عنه بعد رحلة طويلة من الإيمان والتقوى والإحسان والفاعلية والدعوة إلى هذا الدين العظيم. فكان ركيزة عظيمة في بناء دولة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وتهيئة المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إليها الصحابة المهاجرون رضي الله عنه. حدد هدفه رضي الله عنه، بدأ طريقه للوصول إلى القمة. نعم. سيب المال، سيب الغنى، بعز. حدد هدف بين قوسين، سيب يعني ترك، ترك. نعم. طيب. فأبتغى وجه الله سبحانه وتعالى، وصل إلى القمة. فسبحان الله، رغم من أنه شيخ لما مات ما كان يملك شيء، يعني حتى كفنه كان الصحابة يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم إذا أتينا وغطينا رأسه بانت قدمه، وإذا غطينا قدمه بان رأسه. الله أكبر. فقال استروا منهما. لهذا كانوا يقولون هذا الرجل الذي نتحدث عنه أنه في آخر حياته لم يجد ما يغطي به جسده، كان يقول عنه ما رأيت بمكة أحسن لمة وأرق حلة ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير، لكنه خرج منها كلها لأنه يريد أن يصل في النهاية إلى النتيجة التي يرجو أن يصل إليها ويصبو إليها. هذا الشيء شيخ اللي خلينا نأكد دائما أن الإسلام عمره ما كان عائق أمام أنك تكون فاعل في المجتمع، سواء كنت رجل أو امرأة. الإسلام هو ركيزة أساسية لنا، منها ننطلق أننا نكون فاعلين في المجتمع. صحيح. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حينما قالوا له يا رسول الله أن غطينا رأسه بدت رجلاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر. فحياة كريمة وعظيمة عاشها الصحابي الجليل رضي الله عنه. لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على جثته رضي الله عنه ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذا هو التغيير العظيم الذي أحدثه مصعب بن عمير في حياته. الآن كيف نستطيع أن نقنع الشباب بهذه القرارات الحاسمة التي كانت في حياة مصعب بن عمير؟ كن فاعلا، أنظر إلى القدماء، إلى السابقين، أكانوا صحابة، أكانوا شخصيات بارزة، أكانوا فاعلين في المجتمع، أنظر إليهم. نحن يعني كعقليات حاليا في زمن قدرة، أيوة في, في, في, في زمن تطور هائل. طيب. عندنا القدرة على أنه نحن، طيب خلونا نلخص للناس الأبرز الأمور التي جعلت مصعب بن عمير رضي الله عنه يصل الفاعلية. محمد، أول صدق شيء صدق مع الله فصدق الله معه. طيب. أول حاجة إيمانه بالإسلام. أيه. واتخاذ القرار ولا شك أن من أعظم الأمور التي تدعو الإنسان فاعلية أن يكون صافي الذهن والروح، وهذا لا يتم إلا بالإيمان العظيم والعميق بالله. كان بارا بوالدته رغم كل الظروف. صحيح. الأخلاق، يعني خلنا نجمعها، أن الأخلاق الفاعل في الحياة يجب أن يكون صاحب سلوك حسن، صاحب مبادئ، صاحب أخلاق، صاحب قيم، وأن يعني قوته وفاعليته والمناصب العليا التي قد يصل إليها أنها لا تنسيه نفسه ولا تنسيه الأشخاص الذين قاموا به وحملوه وقدموه إلى هذه الأمة والأجيال. لما كان غني ما كان مرتاح نفسيا. صحيح. الراحة النفسية في الإيمان بالله. صحيح. اتخاذه للقرار انا اعتبره هو النقطه المحوريه، يعني في انه اتخذ القرار بعد ما كان عايش في في أسرة ثرية واتخاذ القرار. طيب. نلخصها كالتالي: أولا التغيير في حياته رضي الله عنه وأرضاه، وهذا واضح جدا حينما انتقل من حياة إلى حياة. الأمر الثاني اتخاذ القرار، وكان حاسما، ويجب أن يكون اتخاذ القرار مبني على دراسة وعلى وعي، فاتخذ القرار المناسب. الأمر الثالث الصبر، سواء في صبره على الوضع الحالي الذي انتقل إليه، صبره في الهجرة إلى الحبشة، ثم صبره في ذهابه لدعوة الناس. الأمر الرابع أنه شق طريقه فيما يحسنه، وهو ماذا؟ الدعوة إلى الله عز وجل، ففتح الله سبحانه وتعالى على يديه. حياة مصعب أيها الإخوة مليئة بالعظات، ومليئة بالعبر، ومليئة بالدروس التي تجعلنا إذا أخذناها بعين الاعتبار نكون فاعلين. أمامكم البريد الإلكتروني ترونه على الشاشة، تواصلوا معنا وكونوا فاعلين بهذا التواصل، اعطونا آراءكم، أفكاركم، الأشخاص الذين مروا في حياتكم ورأيتم أنهم كانوا فاعلين. قد يكون الشخص الفاعل في حياتك هي والدك أو والدتك، أبوك أو أخوك، قد يكون أنت أيضا لك أمر تقدمه في هذه الحياة، قد أيضا بعض الفاعلين في الحياة قد لا يعرفهم الناس، لكن كما قيل لعمر بن الخطاب: مات في غزوة كذا وكذا فلان وفلان وفلان لا تعرفه، قال: ولا يضره أني لا أعرفه، لأن الله عز وجل يعرفه. فقدموا لنا إنجازاتكم ومقترحاتكم وآرائكم، وكونوا متفاعلين في تواصلكم معنا. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.